رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النقطة الثانية من نقاط الكلام حول الترجيح بالأهمية عبارة عن الترجيح باحتمال الأهمية، فيما لو احتملنا أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الواجب الآخر، ولم نحتمل أصلا أهمية ذاك الواجب الآخر من الواجب الأول. مثلا احتملنا أن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة، لكن لا نحتمل أن الصلاة أهم من الإنقاذ. هذا الاحتمال فقط موجود في طرف واحد، في طرف الإنقاذ نحتمل أنه أهم، لكن في طرف الصلاة لا يوجد حتى احتمال الأهمية. فهل هذا، هل وجود احتمال الأهمية في طرف الإنقاذ، هل هذا يسبب أن نرجح الإنقاذ على الصلاة؟ هناك وجوه ثلاثة لترجيح محتمل الأهمية على مزاحمه. الوجه الأول ما يبدو من كلمات مدرسة المحقق النعيمي رحمه الله من قبيل السيد الأستاذ الخوئي، وهو أن كل واحد من الواجبين المتزاحمين كالصلاة وإنقاذ الغريق في مثالنا، كل واحد منهما يقتضي إطلاق الأمر به، يقتضي وجوبه حتى عند الاشتغال بالواجب الآخر. إطلاق وجوب الصلاة، هذا الإطلاق يقتضي أن الصلاة واجبة حتى عند الاشتغال بالإنقاذ. ومن ذاك الصوب أيضا إطلاق وجوب الإنقاذ يقتضي أن الإنقاذ واجب حتى عند الاشتغال بالصلاة. فكل واحد من الواجبين إطلاق الأمر به يقتضي وجوبه حتى عند الاشتغال بالواجب الآخر. لكن الأمر بالواجب الذي لا نحتمل أهميته كالصلاة في المثال، هذا الأمر قيد حتما، قيد إطلاقه بصورة عدم الاشتغال بالواجب الذي نحتمل أهميته. وجوب الصلاة قطعا قيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ. لماذا؟ لأجل ذاك المقيد اللبي الذي درسناه سابقا وعرفناه. سابقا قلنا كل واجب وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. إذن وجوب الصلاة هنا قيد بماذا؟ قيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ الذي نحتمل أهميته حسب الفاضل. لأنه مع الاشتغال بالإنقاذ نكون قد اشتغلنا بماذا؟ اشتغلنا بما هو مساو للصلاة أو أهم، لأن المفروض أننا نحتمل أن الإنقاذ أهم ونحتمل هم أنه مساوي. إذن فلو اشتغلنا بالإنقاذ نكون قد اشتغلنا بالمساوي أو الأهم. وصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهم خرجت قطعا عن تحت إطلاق الأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة قيد إطلاقه ككل واجب آخر، قيد إطلاقه بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. والمفروض أن الإنقاذ إما هو مساو للصلاة أو أهم، لأننا نحتمل أهمية الإنقاذ ونحتمل هام شنو؟ تساوي. خب ما نحتمل أن يكون الإنقاذ أقل أهمية من الصلاة، هذا غير محتمل. خلاف الفرض، فرضنا هو أن احتمال الأهمية في صوب واحد، في صوب الإنقاذ فقط. فلو اشتغل بالإنقاذ إذن هاي الصورة، صورة الاشتغال بالإنقاذ خرجت قطعا عن تحت إطلاق وجوب الصلاة بموجب المقيد اللبني. هذا من جهة إطلاق الأمر بالصلاة. إذن الأمر بالصلاة، الأمر بالواجب الذي لا نحتمل أهميته، هذا الأمر قيد بعدم الاشتغال بالواجب الذي نحتمل أهميته. أما الأمر بالواجب الذي نحتمل أهميته ذاك أيضا قيد كأي أمر آخر كما قلنا، ذاك أيضا قيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بماذا؟ بالمساوي أو الأهم. يعني الأمر بالإنقاذ إذن قيد بعدم الاشتغال بالصلاة، فيما لو كان متساويين، لو كانت الصلاة مساوية للإنقاذ واقعا إذن الأمر بالإنقاذ قيد بعدم الاشتغال بالصلاة، لأن الصلاة مساوية وكل واجب هو مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي. فعلى فرض أن تكون الصلاة مساوية للإنقاذ واقعا، نحن ما ندري، على فرض أن تكون مساوية واقعا للإنقاذ إذن وجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة إذا كانت الصلاة مساوية. لأن أهم هو مو أهم، الصلاة قطعا مو أهم، هذا خلاف الفرض. فالصلاة إما هي مساوية للإنقاذ أو هي أقل أهمية، فإذا كانت مساوية واقعا إذن وجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. لكن أنى لنا أن نحرز أن الصلاة هل هي مساوية إذن وجوب الإنقاذ مشروط لعدم الاشتغال بالصلاة، أو هي غير مساوية هي أقل أهمية إذن فوجوب الإنقاذ غير مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة، هذا من الجميل. لو كانت الصلاة والإنقاذ متساويين بل فيكون إطلاق وجوب الإنقاذ قد قيد بعدم الاشتغال بالصلاة. أما لو لم يكونا متساويين واقعا بل كانت الصلاة أقل أهمية من الإنقاذ واقعا كما هو المحتمل، نحتمل هذا، إذا لم يكونا متساويين واقعا إذن لم يقيد إطلاق وجوب الإنقاذ بصورة عدم الاشتغال بالصلاة. وحيث أننا لا نعرف الواقع ما هو، إذا في الواقع هما متساويان إذن وجوب الإنقاذ مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، إذا في الواقع هما غير متساويين إذن وجوب الإنقاذ غير مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة. وحيث أننا لا نعرف هل أنهما متساويان أو لا، إذن لا نعرف أن وجوب إنقاذ الغريق قد قيد حتما بعدم الاشتغال بالصلاة، لأن صارت قضية إلهية، إلا هما متساويان بلي وجوب الإنقاذ مشروع لعدم الاشتغال بالصلاة، لكن إلا هما مو متساويان لا وجوب الإنقاذ ما مشروع لعدم الاشتغال بالصلاة مطلق. وحيث أننا لا ندري الواقع ما هو، إذن لم ندري أن الإطلاق قيد، إطلاق وجوب الإنقاذ قيد لعدم الاشتغال بالصلاة أو ما قيد، ما ندري، لم نعرف تقيد هذا الإطلاق وعدم تقيده، لم نعرف أن هذا الإطلاق هل سقط عن الحجية، تقيد قيد انوخذ، يعني الإطلاق انوخذ، إطلاق وجوب الإنقاذ قيد حجم، سقط هذا الإطلاق عن الحجية أو لا، ما ندري. خوب نتمسك بالإطلاق، الإطلاق ظهورا نتمسك به، إذا ما لم نحرز أنه تقيد، ما لم نحرز أن هذا الظهور سقط عن الحجية، كل ظهور هو حجة ما لم يثبت لنا سقوطه عن الحجية بسبب المقيد أو المخصص أو أي شيء. فنتمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ حتى لحالة الاشتغال بالصلاة، وبهذا نثبت أن الإنقاذ واجب حتى في صورة الاشتغال بالصلاة، وهذا يعني تقديم الإنقاذ على الصلاة، لأن الإنقاذ محتمل الأهمية. هذا معنى الترجيح باحتمال الأهمية، ترجيح محتمل الأهمية على مزاحمه. هذا هو الوجه الأول لإثبات هذا الترجيح، كما يبدو من عبارات مدرسة المحقق النعيمي، عبارات السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في محاضرات الشيخ الفياض، محاضرات في أصول الفقه الجزء الثالث صفحة 274. نعم، نتمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ حتى عند الاشتغال بالصلاة، يعني أنت كن تقدم الإنقاذ على الصلاة، ما يجوز لك أن تقدم الصلاة على الإنقاذ. ليش؟ لأن الإنقاذ محتمل الأهمية. هذا معنى الترجيح بالدليل. صفحة 274 الجزء الثالث مع محاضرات الشيخ الفياض حفظه الله، الجزء الثالث صفحة 274. خب، هذا الوجه بهذا المقدار من البيان الذي ذكرناه ونقلناه عن المحاضرات، إذا لم نضم إليه نكتة زائدة يأتي ذكرها إن شاء الله في طي البحث، إذا بقينا نحن وهذا البيان الذي نقلناه، هذا البيان يرد عليه إشكال، والإشكال هو أنكم لا يجوز لكم أن تتمسكوا بإطلاق الأمر بالإنقاذ، يعني الأمر بالواجب المحتمل الأهمية، لا يجوز التمسك بإطلاق الأمر بالإنقاذ حتى لصورة الاشتغال بالصلاة. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة مصداقية لمخصصه، احنا اذا كان عندنا عام يقول اكرم العلماء، خوب زيد هم من العلماء داخل في العام، ثم جاء مخصص خصص هذا العام قال لا تكرم فساق العلماء، هذول اخرجهم. زيد من العلماء لكن ما ندري أنه فاسق أو عادل، إذا هو فاسق خارج بالتخصيص لا يجب إكرامه، إذا هو عادل لا داخل تحت العام. خب، هل يجوز أن نتمسك بعموم أكرم العلماء، نقول أكرم العلماء عام يشمل زيد إذن يجب إكرامه؟ هذا يسموه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. زيد مشكوك كونه فاسق، فلعله فاسق. إذا هو فاسق واقعان هو خارج بالمخصص، إذا لا لا هو داخل. ففي الموارد التي هي شبهة مصداقية للمخصص لا يجب التمسك بالعام. لا يصح أن نقول يجب إكرام زيد لأنه عالم، صح عالم، لكن لعله عالم فاسق، العالم الفاسق خرج من تحت العام. هناك كذلك إطلاق وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ مطلق صح، هذا الإطلاق قيد خصص، خرج منا فرض ماذا؟ فرض الاشتغال بالواجب المساوي. خوب سؤال، هل الاشتغال بالصلاة اشتغال بالمساوي بالنسبة للإنقاذ أو لا؟ لعله إيه لعله لا، لعله إيه ولعله لا، مثل هناك لعل زيد فاسق أو لعله عادل. الاشتغال بالصلاة هل يعتبر اشتغالا بواجب مساو للإنقاذ حتى يكون قد خرج؟ حالة الاشتغال بالصلاة خرجت عن تحت ماذا؟ إطلاق الأمر بالإنقاذ بموجب المخصص، هل هكذا؟ أو أن الاشتغال بالصلاة ليس اشتغالا بالواجب المساوي، بل هو اشتغال بالواجب الأقل أهمية، إذن ما خرج، هذا الاشتغال ما خرج عن تحت إطلاق الأمر بالإنقاذ. فالشبهة شبهة مصداقية للأمر بالإنقاذ، شبهة مصداقية لمخصص الأمر بالإنقاذ. الأمر بالإنقاذ له مخصص، هذا المخصص اللبي أخرج فرض الانشتغال بالصلاة إذا كانت الصلاة مساوية. لكن بما أننا لا نعرف أن الصلاة هل هي مساوية أو هي أقل أهمية، إذن لا نعرف أن حالة الاشتغال بالصلاة خرجت بالتخصيص عن تحت إطلاق الأمر بالإنقاذ أو لا. كيف تتمسكون بإطلاق الأمر بالإنقاذ في مثل هذه الحالة؟ الحالة هي شبهة مصداقية للمخصص، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أو هنا مثلا التمسك بإطلاق الأمر بالإنقاذ حتى في صورة الاشتغال بالصلاة، هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لمقيده، وهو لا يجوز. هذا الإشكال يأتي لو خلينا نحن وهذا المقدار من البيان الذي ذكر في محاضرات الشيخ الفياض من عنوان تقرير بحث السيد الأستاذ الخوئي، هذا الوجه يرد عليه هذا النقاش. بعد أتعس المخصص اللبي أتعس ويقولون أنه يجوز التمسك هناك مر علينا أنه يجوز التمسك بالمخصص العام فيما شوف المصداقية فيما إذا كان المخصص اللبي هذا قال إحنا ذكرنا أنه خلاف أدهم في بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز التمسك بالعام في شوف المصداقية إذا كان المخصص اللبي أي المخصص اللبي سيد الخوي قال إنه يذهب إلى هذا المنزل ما يختار هذا المنزل، لا ما يختار، ما أظن يختار سيد المخصص اللبي. من جهة أخرى هو أتعد حالا من المنزل يعني قال إنه سيد نعيم يقول هو من مدرسة إيه خب هو من مدرسة هو ما يوافق في كل شيء ما أكثر موارد الاختلاف بين السيد الخوي وسيد الميرزا النعيمي نعم هو من مدرسة لكن وايد يختلف معه كثير منه لا لا ما على كل حال إذا هو يبني على هذا خب احنا لا نبني احنا على مبلغنا جا نشكل نقول هذا الوجه بهذا المقدار من البيان يرد عليه في نظرنا يرد عليه هذا الإشكال. مبنى فليكن مبنى. لو سلمنا أن سيد الخوي يرى هذا وما أظن مبنى يصير فليكن مبنى. فلخلال إشكال المبنى إشكاله يعني هذا الوجه لا يتم لترجيح عندنا لا يتم هذا الوجه لترجيح محتمل الأهمية على الوجه الآخر. مجرد أن تتمسك بإطلاق الأمر بالإنقاذ حتى لصورة الاشتغال بالصلاة هذا بدون أن نضم نكتدى. طبعا سوف نأتي بعد أن نذكر الوجهين الآخرين ونناقشهما نأتي نعود إلى هذا الوجه الأول ونضم إليه نكتة زائدة تلك النكتة تصحح هذا الوجه. بعد ما يجي إشكال إشكال التمسك بالعام في شؤون المستقيم ما يرد. سوف نتمسك نحن أيضا بإطلاق الأمر بالإنقاذ لترجيح محتمل الأهمية نتمسك بالإطلاق لكن بدون أن يرد هذا الإشكال إشكال التمسك بالعام في شؤون. ليش؟ لأننا نضم إلى هذا الوجه نكتة زائدة هذه ما مذكورة في عبارات التقريرات بحث السيد الأستاذ الخوي. تلك النكتة بعد أن نضمها إلى هذا الوجه حينئذ يصبح هذا الوجه وجها معتبرا وتاما لإثبات هذا المرجح ترجيح باحتمال الأهمية. على كل حال إذن هذا الإشكال موجود. فأولا التمسك بالإطلاق به شيء محذور. المحذور أنه تمسك بالعام في الشبه المصنفية. ثم كيف يجوز التمسك بمثل هذا الإطلاق والحال أنه لو جاز ذلك إذن لكان لازمه دخول باب التزاحم في باب التعارض وهذا خلاف الفرض خلف. نحن فرضنا أن باب التزاحم باب مستقل عن باب التعارض وجنتكلم عن أحكامه وقوانينه وقواعده على معنى أنه فصلنا التزاحم عن التعارض. إذا التزاحم داخل في التعارض خب عن أحكامه أحكام التعارض. نحن الآن كلامنا مو في أحكام التعارض بحثنا الآن مو بحث التعارض. بحث التعارض يأتي في آخر علم الأصول تعارض والترجيح. احنا فصلنا باب التزاحم عن باب التعارض وجنتكلم عن قواعده الخاصة به وقوانينه الخاصة به. بينما اذا كان يجوز التمسك بمثل هذا الاطلاق الذي تمسكتم به انتم سيدنا الاستاذ الخوئي اذا يجوز التمسك بمثل هذا الاطلاق اذن لدخل باب التزاحم في باب التعارض في المورد الذي نحتمل أهمية كل من الواجبين المتزاحمين من الآخر يعني أهمية من كلا الصوبين مو من صوب واحد كما هو محل الكلام الآن. لا يعني لو احتملنا أن الإنقاذ أهم من الصلاة واحتملنا العكس أيضا أن الصلاة أهم من الإنقاذ في مثل هذا المورد الذي يوجد احتمال الأهمية في كل من الواجبين المتزاحمين نحتمل أهمية هذا من ذاك ونحتمل أهمية ذاك من هذا ونحتمل التساوي. في مثل هذا المورد بناء على هذا الوجه الذي ذكر ينبغي أن نقول بجواز التمسك بإطلاق كل من الخطابين لحال الاشتغال بالآخر. إطلاق الأمر بالصلاة لحصولة الاشتغال بالإنقاذ هذا موجود. ليش؟ لأنه مو معلوم أن الاشتغال بالإنقاذ اشتغال بالمساوي أو الأهم نفس يعني شبه موجودة فيجوز التمسك. إذا صار قررنا على جواز التمسك بهذا مثل هذا العام ها في الشبه المصداقية خب نحن نحتمل أن الاشتغال بالإنقاذ اشتغال بالمساوي للصلاة وأنتم قلتم أنه في الشبهة المصداقية نتمسك بالإطلاق. إذن نتمسك بإطلاق وجوب الصلاة حتى في حال الاشتغال بالإنقاذ. ومن شو آخر أيضا نتمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ حتى لصورة شنو الاشتغال بالصلاة، لأنه هم ما ندري أن أن أن أن الصلاة مساوية، رغم أنه ما ندري فنتمسك. فإذا كان يجوز التمسك بإطلاق الخطاب في الشبهة المصداقية فيما نحن فيه في مثل ما إذا احتملنا أن الإنقاذ أهم فقط لم نحتمل أن الصلاة، إذا كان يجوز التمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ لحالة الاشتغال بالصلاة كما تقولون، إذن في مثل هذا المورد وهو احتمال أهمية كل منهما من الآخر، في مثل هذا المورد لابد أن تقولوا بأنه يجوز التمسك بإطلاق هذا الخطاب لحالة الاشتغال بذلك، ويجوز التمسك بإطلاق ذاك الخطاب لحالة الاشتغال بهذا. مخرجنا عن أصل الفرض؟ بلي خرجنا عن أصل الفرض. الثانية هي احتمال أحدهما محتمل الأهمية، أما الآخر لا نحتمل. أقول هذا النقب النقب نورده نقب نورده على صاحب هذا الوجه. أقول لو كان يجوز التمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ حتى لحالة الاشتغال بالصلاة فيما نحن فيه، مع أن الشبهة شنو مصداقية، لو يجوز إذن قولوا في مورد آخر، بخرجنا عن الفرض في فرض آخر فيما إذا احتملنا أهمية كل منهما من الآخر، هناك هم قولوا يجوز التمسك بإطلاق كل منهما لحال الاشتغال بالآخر، صحيح لا؟ خب، وحين نشيسي يقع التعارض بين إطلاق هذا لحالة الاشتغال بذاك وإطلاق ذاك لحالة الاشتغال بهذا، دخل باب التزاحم في باب التعارض، وهذا خلف الفرض. نحن فرضنا أن التزاحم انفصل عن التعارض. يعني علة الترجيح كانت سبب في دخول الواقع. نعم. علة الترجيح في هذا. علة الدخول في باب التعارض عبارة عن هذا الوجه الذي ذكرتموه، وهو التمسك بإطلاق الخطاب حتى في الشبهة المصداقية لمخصصه. وإذا يجوز التمسك بإطلاق الخطاب حتى في الشبهة المصداقية لمخصصه، إذن جاز التمسك بإطلاق كل منهما لحال الاشتغال الآخر فيما إذا احتملنا أهمية كل منهما من الآخر. وإذا تمسكنا بإطلاق كل منهما يعني تعارض الإطلاقان ودخل باب التزاحم في باب التعارض، وهذا خلف مفروض الكلام. هذا شوفوا أقول لو السيد أخوي ماذا قال؟ قال نحن في محل كلامنا فيما إذا نحتمل أن الإنقاذ أهم ومن نحتمل أن الصلاة أهم، فقط احتمال أهمية. قال احنا نتمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ، نقول خطاب أنقذ مطلق يشمل حتى صورة اشتغالي أنا بالصلاة، وهذا الإطلاق هو معناه شنو؟ معناه أنه يجب أن نقدم ماذا؟ الإنقاذ. على ما يجوز لي أن أشتغل بالصلاة وأترك الإنقاذ، يجب أن خب نحن أشكلنا عليه، قلنا ما يجوز التمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ لحالته. ليش؟ لأنه أكو حالة خرجت من إطلاق وجوب الإنقاذ قطعا بالتخصيص، وهي حالة الاشتغال بالواجب المساوي للإنقاذ، هاي خرجت واشملينا لعل الصلاة مساوية للإنقاذ، لعل الصلاة مساوية ولعل الإنقاذ أهم، نحتمل أهمية الإنقاذ ونحتمل أيضا شنو التساوي. فإذا الصلاة مساوية إذن اشتغالنا بالصلاة اشتغال بالمساوي، والاشتغال بالمساوي خرج عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ، فكيف يجوز التمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ في شبهة مصداقية، يعني في مورد لعله خرج عن تحت الإطلاق؟ هذا إشكالنا. بعدين قلنا هذا الإشكال إضافة إلى ذلك أنه لو جاز التمسك بمثل هذا الخطاب بمثل هذا الإطلاق في هذا الفرض, إذن في فرض ما إذا احتملنا أهمية كل منهما من الآخر, هناك شو تسوون؟ هناك قولوا يجوز التمسك بإطلاق هذا لحالة الاشتغال بذلك, ويجوز التمسك بإطلاق ذاك لحالة الاشتغال بهذا, فيقع التعارض بين إطلاقي الخطابين, وهذا معناه أنه دخل تزاحم في باب التعارض وهو خلف مفروض الكلام. هذا هو الوجه الأول, وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله على محمد وآله الطاهرين.